يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشفحاء الدارين امين. الباب 21 من الكتاب 37 كتاب الفتن. باب قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الايه انا بسميها ايه المرحله اللي احنا عايشينها الان. هذه الايه هي ايه المرحله التي نحن نعيشها الان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 50 بعد 104,000، يقول: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع. شحا مطاعا يعني حرصا، حرصا على الدنيا وطاعة للهوى، هذا هو الشح المطاع. حرص على جمع حطام الدنيا من المناصب والأموال والمتع الفانية، مع البخل في إخراجه في وجوهه، فهو حريص على جمعه وحريص أيضا على حبسه عنده، هذا هو الشح المطاع. فتجد كثير من أغنياء المسلمين الآن لا يخرجون زكاة أموالهم، وهذا الشح المطاع واضح فيهم. لو أخرج كل مسلم غني زكاة ماله ما وجدت مسلما فقيرا في بلاد المسلمين. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وكل يسير خلف هواه ومراده، حتى أنه يؤول الشرع الشريف على مراده على وفق هواه. وهوى متبعا يعني يقوله هواه ونفسه. والمفروض أن المسلم الصالح يخالف نفسه وهواه. وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، أي يؤثر الدنيا على الآخرة، فتجد اهتمامه بالدنيا أكثر من اهتمامه بعمل الآخرة. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لا يقتنع إنسان بحجة آخر، ولا يقبل المحاورة مع المخالف والخصم، لأن كل إنسان تشبع وأعجب برأيه فلا يقبل غيره. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا، ولا أردت مواقف لا استطاعة لك بها أن تغيرها، فعليك في هذه الحالة بإيه؟ فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. يبقى الآية دي لما تجد هذه المظاهر في المجتمع يبقى معناه هذا وقت مرحلة هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وعن أبي قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى عن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي نتركه من حيث التنبيه عليه لا من حيث الرضا القلبي به. يبقى الترك هنا متعلق باليد واللسان وغير متعلق بالقلب، فالقلب لابد أن يظل على إنكار المنكر وعلى حب المعروف، لأنه ليس بعد الإنكار القلبي والرضا القلبي ذرة من إيمان. متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، اللي يمسك الحكم وإدارة أمور البلاد قليل الخبرة. الصغار هنا ليس مسألة سن، أي صغار في الحكمة وفي الخبرة. الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم، والكبار ينتشر فيهم الفاحشة، الفاحشة منها البخل، الحرص على الأموال وتكديس الأموال وعدم إنفاقها، هذه من أكبر الفواحش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم إيه؟ بالفحشاء، أي بالبخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي إذا أنفقت وتصدقت الله يعدك بالفضل والبركة، والشيطان يعدك بالفقر ونقص المال. ففي سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالفحشاء هنا تفسر من الصورة معنى الفحشاء هنا، والفحشاء في كباركم أي البخل اللي هو الشح المطاع. ترجع للحديث الأول، يبقى ترجع معناها من الحديث الأول الشح المطاع، وهي توافق معنى الآية في سورة البقرة الشيطان يأمركم بالفحشاء بالفقر، والشيطان يأمركم يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وهذه الآية جاية في صدر الإنفاق في سبيل الله والصدقات وغير ذلك. وهذا لا يمنع أن الفحشة يدخل فيها أيضا فعل المعاصي مطلقا، بما فيها شرب الخمر والزنا والخلاعة والمجون والاختلاط وغير ذلك. الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم، اللي هم الدون أهل الخسة، يبقى هم دول المستأثرين بأسباب العلوم والمناصب، وزارة البحث العلمي، رئيس جامعة، عميد كلية، تدور عليه تجده من العالم الخسة الدون في أفعاله وفي تصوراته وفي علاقته بربه وعلاقته بالناس. ومن يتزي بزي أهل العلم وهو ليس منهم ويعتلي المنابر ويفتي بغير علم فيضل ويضل، هذا كله واقع. والعلم في رذالتكم أي الدون أهل الخسة. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساق، الفساق اللي هم مين؟ يتعلم العلم من أجل الدنيا يبقى ده فاسق، إنما اللي يتعلم العلم يتعلمه من أجل الله، إنما العلم من أجل الدنيا هذا العلم الضار الذي يؤدي إلى الفسق والفجور. والعلم النافع والعلم الذي يؤدي إلى خشية الله عز وجل، وكل علم لا يؤدي إلى خشية الله علم ضار يكون حجة على صاحبه. وأصبح العلم منذ أن دخل الاستعمار في بلاد المسلمين وسيلة للحصول على الشهادة، التي هي وسيلة للحصول على المنصب الذي هو وسيلة للحصول على جمع حطام الدنيا والمال، ولم يكن ذلك معروفا في بلاد المسلمين قبل ذلك. كانت وسيلة الحصول على الدنيا التجارة والغزو والجهاد في سبيل الله، أما العلم فكان هدفه الوصول إلى الله، الوصول إلى المعلوم وعظة الناس والعبادة، كان الأصل كده. دخل المستعمرون إلى بلاد المسلمين فأرادوا أن يغيروا الهدف من تحصيل العلم، فأنشأوا المدارس والمعاهد والجامعات والشهادات والدرجات العلمية، وبناء عليه يوظف الإنسان على حسب درجته وعلى حسب شهادته، فأصبح الإنسان يتعلم العلم من أجل الحصول على الشهادة، من أجل الحصول على المنصب، من أجل جمع حطام الدنيا، فصار العلم في الفساق، وهذا هو الواقع. تيجي تسأل الطفل الصغير عايز تبقى ايه يا حبيبي لما تكبر، يقول لك عايز ابقى دكتور. ليه يا دكتور؟ ما يقولكش علشان اعالج الناس وعشان ادخل الجنة وعشان الرحمن يرحم، لا يقول لك عشان يبقى عندي فلوس كتير. ده الطفل بيتربى على هذا. وانت عايز تبقى ايه؟ مهندس. ليه يا حبيبي؟ عشان ابقى مقاول كبير. محدش بيقول علشان ارضي الله وانفع الامة. مين اين هذا؟ العلم تغير هدف. فهمت بقى المسألة؟ قال العلم في الفساق، لأن الفاسق هو البعيد عن الأمور الآخرة، هو الذي يهتم بدنياه ويهجر أخرى. أنت الإنسان لما تقابل إنسان الآن، أي واحد يقول لك أخبارك إيه؟ عامل إيه في الغلا؟ عامل إيه في الحياة الصعبة دي؟ لكن عمر ما يقول لك أخبارك إيه مع الله؟ أخبارك إيه في الطاعة؟ أنت بتواظب على صلواتك؟ قلبك مطمئن؟ أخبار القناعة إيه؟ أنت لسه زي زمان طماع وعايز الدنيا؟ ما يسألكش عن علاقتك بربك أبدا، لكن يسألك عن علاقتك بالدنيا. هذا هو اهتمام الناس، هو الفسق. الفسق هو الخروج عن دائرة مراد الله. والله خلقنا لنعرفه، لنعبده، لنرضى بقضائه، لنعمر الدنيا من أجل الله لا من أجل الدنيا. فإننا نعمر الدنيا ونعلم أنها فانية وأنها حطام وأن الله سبحانه وتعالى سوف يميت، لكن مأمورين أن نعمرها، نعمرها لمن بعدنا، لوجه الله. نغرس الغرسة وقد تثمر شجرة بعد أن نموت، وبالرغم من ذلك نغرسها، لأن إذا غرسناها نأخذ ثواب. ما أكل منها طائر، ما استظل بها إنسان، ما أكل منها حيوان أو إنسان، إلا ولك ثواب وأنت في قبرك. هذه المعاني خلاص زالت من نفوس الناس. فهو ده بقى العلم في الفساق. كلام النبي واضح وإحنا عايشينه، علشان كده هو ده أوان هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى العلم في رذالتكم، يعني العلم في الفساق. وعن أبي قال، وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. يعني لما ترى بقى شح مطاع وهوى متبع، هتقعد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهتتعرض لبلاء لا تستطيعه. فعليك بخاصة نفسك، أصلح أمورك وأصلح دنياك وراقب ربك ووجه نيتك لله عز وجل في وقت الناس كل نيتهم إلى الدنيا. فاجعل أنت نيتك إلى الله، واجعل عملك لله، والغير يعمل للدنيا. الكل يحرص على جمع حطام الدنيا من حلال ومن حرام، وأنت تحرص على الحصول على الحلال ولو كان قليلا وترضى به. هي دي، هي دي، أنك أنت وإلا هتتعرض لما لا تطيق من البلاء. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. يعني حجته ان ايه؟ يعني انا كنت ارجوك يا ربي ولكن خفت الناس ان يزدادوا ابتلاء لي حيث اني رايت حب شح مطاع وهو متبع. فدي حجتك امام ربك. ادي حجتك امام ربك لما يجي يسالك ايه اللي منعك انك انت تامر وتنهى في هذا الزمان الذي فيه الشح المطاع وهو متبع. تقول يا ربي رجوت رحمتك وخشيت الناس ان يزدادوا في غيهم وان يفتنوني عما انا فيه وأن يشغلوني عما أنا فيه فيما لا طائل. لأنك أنت شفت غيرك نصح ومحدش سمعه. أو الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قضى عمره ينصح في الناس ينصح في الناس ينصح في الناس. شوية العيال السفلة اللي هم رذالتكم كانوا بيقولوا عليه أنه هو بيوالي الظلم ويوالي الظالمين. وفرحوا لما قتل ومات مقتولا وهو مات شهيدا. يطلقوا لفظ الشهادة على الرعاع في المظاهرات. وسيدنا محمد سعيد بن رمضان البوطي اللي مات في المسجد ينصح الناس في سن الثمانين مفجرا بالنار يقول استراح الأمة الإسلامية من آمر بالبدعة. تغيرت الأمور تغيرت الأمور. أهو شفت بقى الأزمة اللي احنا فيها. البلطجية يموتوا في الثورة في المظاهرة يقول عليه شهيد. ومحمد سعيد رمضان البوطي يموت مفجر وهو يعلم الناس علوم الدين داخل مسجد وما يقولوش عليه شهيد. تصور بقى. شفت بقى ان العلم صار في رذالتكم. صدق رسول الله صحيح. وفارقت يعني خشيت. فارقت الناس خشيت. يعني خشيت على الناس أن تستهين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيزداد فتنة. يبقى فارقت الناس يعني خشيت على الناس أن يتطاولوا وأن يكون أمري بالمعروف أو نهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أشد منه. أن يتطاولوا على الشرع الشريف وأن يستهينوا بالشرع الشريف فيقعوا في معصية فوق معصيته. باب العقوبات. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن يزيد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم يعني يبارك له في ظلمه. أي معنى يملي له؟ يقويه على ما هو فيه من ظلم يبارك له فيما هو فيه من ظلم. أدي يملي له فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وربنا بيقول ولا يحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وربنا بيقول وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. ولهم عذاب ايه؟ اليم. شفت بقى. يبقى الاملاء من الله عقوبه للظالم. ربنا لما يحب عبد اول ما ينحرف للظلم يقبض عمره على طول يموت علشان ما يزدادش ظلم. ده يبقى ربنا بيحبه. إنما ربنا لما يبغض عبد يبارك له في الحرام ويعينه على الحرام من أجل فساد في قلبه لا ظلما له من الله لأن الله لا يظلم أحدا. فلأن الله اطلع على قلبي فوجده فيه الظلم والحرص والإعراض عن الله فتركه وأعطاه ما يريد. فالله يعطي كل إنسان ما يريد. إن أردت الحق أعطاك الحق وإن أردت الله أوصلك إليه وإلى أهله وأوليائه وإن أردت الشيطان وكلك للشيطان. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وعن أبي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. الفاحشة اللي هي المعصية، المعصية القبيحة يسموها الفاحشة، تطلق على الزنا، تطلق على البخل الشديد والحرص على جمع حطام الدنيا، تطلق على شرب الخمر والميسر، على الخلاعة، على اللواط. والآن أهل اللواط يطالبون بحقوقهم ويعملوا مظاهرات، يعني حتى لا يستحق، ويطالبون حتى الكنائس وأهل الديانات إن هم يعني يعقدوا قرانهم ويتزوجوا. شيء عجيب، زوال الحياء فانتشار الفاحش. يسمون الآن الفواحش والعري يسموه فن وإبداع وتمثيل، وهي كلها إظهار فواحش وقلة حياء. هذه ظهرة الفاحش. يوم ربنا يبتليهم بإيه؟ بالطاعون. الطاعون هي الأمراض الوبائية المنتشرة، الإيدز، فيروس سي، انتشار أمراض زي أمراض الخبيثة المنتشرة في كل حال. يوم ربنا يبتلينا بأمراض ما كناش نسمع عنها ولا أبائنا كانوا يسمعوا عنها. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. أول ما يبقى في تطفيف في الموازين، سواء موازين القضاء في الحكم أو موازين التجار في الأسواق أو موازين حتى النصيحة للمسلمين والعلاقة فيما بينهم وبينهم البعض، أول ما يحصل تطفيف فيها يحصل إيه؟ أخذوا بالسنين، أي بالجد، وقلة الأمطار وقلة بركة الأرزاق وشدة المؤنة، ارتفاع الأسعار. هو ده اللي احنا عايشينه بالظبط، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكلمنا ويعيش معنا صلى الله عليه وسلم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي الجد والقحط وقلة الأمطار وقلة الموارد المائية. والوقت مشكلة الماء بقت مشكلة عالمية بتناقش على مستوى العالم، قلة إيه اللي هي السنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وتكلم بقى في جور السلطان وقل ما شئت، وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. يبقى أسباب قلة الأمطار عدم إخراج زكاة الأموال. أين زكاة أموال أهل البترول والمسلمون؟ جياع، عطشة، عراية، لا يجد الشاب أن يتزوج، ولو وجد أن يتزوج لا يجد مأوى يسكن فيه، ولو وجد مأوى يسكن فيه لا يجد مكان يربي فيه أولاده ولا مدرسة، وإذا مرض لا يجد مستشفى يعالج فيها إلا بشق الأنفس، ولا يجد حتى ثمن الدواء. مرضى كثيرون يأتون إلينا نكتب لهم العلاج يقول ليس عندي ما أشتري العلاج حتى، وإنت بتكتب له العلاج في مستشفى مجاني ما دفعش حتى ثمن الكشف، فلا قادر يدفع ثمن الكشف ولا قادر يجيب العلاج، وأصبحت إيه يعني شدة في الحياة. كل ذلك بشؤم منع الزكاة، قلة الأمطار، قلة الموارد المائية. وإذا قلت الأمطار قلت المؤن وقلت الطعام وارتفعت الأسعار واشتد الفقر والغلاء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. ده بلاد البترول فقط أغنياءها لو خرجوا زكاة أموالهم فقط في بلاد البترول بس وزعوا العالم الإسلامي، لا تجد بني آدم في بلاد المسلمين جائع، بل يخرج جميع المسلمين الزكاة، مش هتجد فيهم فقير، هينتقلوا من الفقر إلى الغنى لو خرجوا زكاة أموالهم سنة واحدة. لكن ده احنا شايفين ان عايشين ازاي. الغني من دول يبقى عنده مليار يروح يوزع له 100,000 جنيه، وزكاة الميلاد 25 مليون جنيه. زكاتها في السنة 25 مليون جنيه، زكاة المليار جنيه. والمليار عند رجال الأعمال يعتبر فقير، بيبتدي حياته العملية. ده مسكين، تقول لك مسكين ده عنده مليار، ده هيعمل ايه ده؟ ما يعرفش يعمل حاجة. إنما عشرات المليارات دي يعني هي دي الغالب الأعم، يعني الواحد فيهم زكاة ماله في السنة الواحدة يمكن 100 مليون جنيه. شوف في مصر كان في كم ملياردير في مصر اللي احنا بنقول عليها بلد فقير، كم ملياردير لو طلعوا زكاة أموالهم؟ لو الثورة وحكومة الثورة اللي بتدعي إن هي بتمسك الإسلام وتقول الإسلام هو الحل كانت عملت وزارة الزكاة بس، ولا تتكلم في الحد الأدنى ولا الحد الأعلى للأمور، وزارة للزكاة، وتحصر أموال الأغنياء اللي موجودة في مصر وتاخد منهم زكاة 2.5% كل سنة. هتبص تلاقي وزارة الزكاة دي لو عملت شغلها منضبط هتلاقي عندها ميزانية أكتر من ميزانية الدولة، وساعتها تقدر الدولة من هذه الميزانية تبني المستشفيات وتعالج المرضى وتبني المدارس وتزوج الشباب وتسدد ديون مصر في يوم من الأيام. لكن للأسف قامت الثورة والاتجاه الإسلامي اللي بيدعي إن هو اتجاه إسلامي مسك الحكم ويدير البلاد بنفس الطريقة القديمة التي قامت الثورة من أجله، نفس الطريقة هي لم يغيروا شيء، بل لما كان النظام السابق يستدين من البنك الدولي يقولوا عليه بيتعامل بالربا، الآن هما يريدوا أن يستدينوا البنك الدولي ويقولون أن الضرورات تبيح المحظورات. تلاعب، تلاعب حتى بالشرع الشريف. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني احنا عايشين على رزق البهائم. والله يعني ربنا سبحانه وتعالى بينزل للبهائم بس لطيف بالبهائم، لكن انتم ما تستهلوش البهائم، على الاقل لا تعصي ربها، لكن انتم عصاة لربكم. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هو ده اللي حصل، أم ربنا سلط علينا الأمريكان ومن ولاهم بياخذوا خيرات بلادنا ويحطوها في إيه؟ في ابنكم، يتحكموا فينا. هو ده اللي الواقع بالظبط، سلط علينا عدو من غيرنا ياخذ الأموال بتاعتنا يستمتع بيها. فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وده الواقع، البأس بيننا شديد، اللي هو بيسموها إيه؟ الاستقطاب. كل مجموعة تعادي مجموعة أخرى، والمجموعة دي تنافر المجموعة الثالثة، والمجموعة الثالثة تسب في جميع المجموعات، والمجموعة الرابعة لسه عايزين يعملوا كل شوية يطلع حزب جديد، حزب جديد، حزب جديد، علشان مش عاجبه أي حد من الفرق. بأسنا بيننا شديد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بإيه؟ بالحالة الحاضرة. يعني إيه؟ كأنه بيقول لك بالظبط إيه؟ إليكم موجز الأنباء ثم التفصيل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنباء اللي إحنا عايشين فيه صلى الله عليه وسلم. هي دي الأخبار صحيح، هي دي الجزيرة مباشر مصر، بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. هو ده، يقول لك بيرة، يقول لك مش عارف ويسكي وشمبانيا وأسماء غريبة كده. أنا طبعا مش خبير في الحاجات دي يعني، والحمد لله بفضل الله ربنا من علي بحياتي منذ أن ولدت إلى يومنا هذا، والحمد لله إن شاء الله إلى أن أموت لم أتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات أو المفترات أو أذوق الخمر، ذوق بس. وده من نعمة ربنا علينا، ربنا بيحفظ من شاء من العباد، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن في ناس كتير تتلكك ويسموها بغير اسمها علشان يستحلوها. تعرف اللي يسميها بغير اسمها ويشربها أشد حرمة عند الله وجرم ممن يشربها ويعلم أنها خمر ويعلم أنها حرام. لان الثاني ضميره مش مأنبه، بيشربها وشايف انها حلال فضميره مش مأنبه، يعني مفيش ايه لوم، مفيش ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الندم توبة، مفيش ندم. لكن اللي بيشربها وعارف انها خمرة اهو ندمان، بياخد الكاس ويشربه ويقول يا رب توب علي، حاله اهون شوية من اللي بيشربها ويقول لك لا دي حلال، ايه اللي حرمها؟ دي المصيبة. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. ده بيوصف حال أهل الكبريهات بالظبط. أوروبا دي وأمريكا كلها كبريهات، ولما جم احتلوا بلاد المسلمين أدخلوا في هذا النظام الكافيهات والكبريهات والديسكات والملاهي الليلية. الحاجات دي ما كانش يعرفها بلاد المسلمين أصلا. عرفناها إمتى؟ لما جم الحملة الفرنسوية وقعدوا في مصر 3 سنين وابتدوا يسهروا بالليل ويسكروا، وبعدين بعد كده عملوا الأوبرا ومشوا بعد كده شوية، وبعد بقى عملوا الملاهي الليلية، وبعدين أدخلوا التمثيل في البلاد، ابتدوا الأول بالأراجوز وبمش عارف مين، وبعد كده بقى دخلوا. واللي أنشأ التمثيل في بلاد المسلمين عبارة عن إيه؟ يهود ومسيحيين، وبعدين مشي وراهم بعد كده جهلة المسلمين، وبعدين بقت بعد كده طائفة تسمي نفسها طائفة الإبداع وطائفة الفن وطائفة مش عارف ايه، فيسمون أنفسهم بغير أسمائهم. هو ده الواقع اللي احنا عايشين. يبقى بيشربوا الخمر بيسموها بغير أسمائها، يقولك كونياك شامبانيا مش عارف ايه، وقاعدين يسمعوا بالديسك المغنيات بيترقصوا. النبي بيوصف بالظبط الملاهي الليلية اللي موجودة في كل البلاد الآن بما فيها بلاد المسلمين. يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخرازير. هيجي في آخر الزمان ربنا سبحانه وتعالى ياخد طائفة من هؤلاء الناس يخصف بهم الأرض، وأخرى يمسخهم خنازير وقردة علشان يعتبر الناس، عبرة لمن يعتبر. فلا تعوم الأمة، لأن الأمة أمنت بنبينا صلى الله عليه وسلم الخصف والمسخ الجماعي، وتأمنه على سبيل بعض الأفراد حتى يحذر الله سبحانه وتعالى بهم بعض الآخرين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار بن محمد عن ليس عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواب الأرض، اللي هم دول يعني الناس اللي هم إيه بيسموا الخمر بغير اسمها ويشربونها وعلى رؤوسهم المعازف والمغنيات، فبيقول إيه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواب الأرض. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن ينقينا وأن يرقينا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه نحن وسائر المسلمين من كل فتنة وبلية يا رب العالمين. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج الكرب عنا وعن المكروبين يا رب العالمين. اليوم الجلسة 300 في سنن ابن أبي داود ابن ماجه، يعني النهاردة الجلسة 300، رقم 300، بقالنا 300 مجلس منذ أن بدأنا سنن ابن ماجه في 25 مايو في العام الماضي. كانت أول مجلس كان في 8 رجب 29 مايو في العام الماضي. منذ هذا التاريخ إلى الآن 300 مجلس، وإن شاء الله على آخر هذا الشهر إن شاء الله ننتهي من سنن ابن ماجه ونشرع بعد ذلك ونبدأ بعون الله وبمدد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة صحيح مسلم بإذن الله تعالى. اللهم وفقنا وسائر المسلمين ما تحب وترضى. أيها الأخوة، ما هو في رزق معلق وفي رزق مبرم. الرزق المبرم ده لا يطلب ابن آدم ما يسيبوش، ده المبرم. وفي بقى رزق معلق على الصلاح وعلى علم الصلاح. كويس. وانا بيتكلم عن الرزق اللي ايه اللي وبعدين المسلم اللي بيحرم الرزق بالذنب يصيبه دي عنايه وليست عقوبه، دي من العنايه، من عنايه الله بالمسلم، لان المسلم عند الله غالي، فلا يبارك له وهو على معصيه، لان لو كان مكروه عند الله لبارك له وهو على المعصيه، لكن ده لما يعصي يقوم ربنا يحرمه الرزق، يقوم يستغفر ويتوب، بخلاف الكافر والظالم يعصى ويعمل ويتجبر وتلاقي البركه. خدت بالك؟ فحرمان الرزق عند فعل المعصيه من المسلم عنايه بالمسلم وليس عقوبه له. ليه؟ لانه لعله يعتبر فيعود. اما الاخر فيتركه. وعلى شكل الملائكه لما بتيجي تقول ايه؟ اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. دعاء الملائكه للممسك دعاء له لا عليه. اما بتقول اللهم اعطي ممسكا تلفا، يعني إذا أمسك المال فاتلف له من ماله حتى يخرج من قلبه، وحتى يحزن على ما تلف من ماله فيثاب على حزنه بتكفير ذنبه. واضح؟ فالملائكة أصلا بتدعو بالخير. الناس بتفتكر إن إيه؟ إن العقوبة للمسلم تعذيب، لا، ده العقوبة للمسلم تنقية وترقية، لأن المسلم عند الله غالي، لأنه مسلم مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين وأن يعافينا وسائر